بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا كرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 69 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لازلنا في بداية كتاب الجنائز. تحدثنا في الأسبوع الماضي قبل الماضي قبل الإجازة البسيطة، تحدثنا عن ذكر الموت. قال الإمام النووي رحمه الله: ليكثر يعني الإنسان ذكر الموت ويستعد بالتوبة ورد المظالم. قال: والمريض آكد. والمريض آكد يعني إذا مرض الإنسان متوقع أن يموت أكثر من غيره، وكل الأعمار كلها مثل بعض، يعني إن كان مريض أو غير مريض حدوث الموت به وارد حتى لو كان سليما، ولكن المريض آكد، يعني على الغالب يعطي الله العبد فرصة لأن يتوب بمرض قبل الموت، كثيرا ما يحدث. فإذا مرض العبد توقع أن يموت احتمال ولو كان مرض بسيط، فبذلك يقول الإمام: المريض آكد من الإنسان العادي أن يكثر ذكر الموت، وأن يتوب إلى الله، وأن يرد الحقوق لأصحابها، وأن يستسمح ممن له علاقة به من زوجة، أولاد، جيران، أصدقاء، قل لهم سامحوني كذا، هذا أفضل يعني. قال: ويكره تحت في الشرح. قال الإمام الشربيني رحمه الله، قال: ويكره كثرة الشكوى. المؤمن لا يشتكي على طول، يعني هو جالس يقول أنا مريض وأنا تعبان وأنا كذا ومدري إيش، لا، يعني يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله. أما إذا سئل كيف حالك، فإن قال عن حاله بقصد الدعاء له، يقول لأخيه في الله مثلا أنا مريض ادعي لي الله يشفيني، ما لا بأس بقصد الدعاء، أو يقول للطبيب يقول عندي ألم في المعدة، عندي ألم في الرجل، في الرأس، ليعطيه العلاج المناسب، كمان هذا جائز. أما أن يشتكي بدون أي سبب هكذا، هذا مكروه، الشكوى مكروهة، لأنها تشعر بعظم الرضا عن الله سبحانه وتعالى. ويستحب للأهل أن يرفقوا بالمريض، يتحملوا، لأنه عادة المريض يكون يعني أخلاقه غير أخلاق السليم، يكون متضايق من أشياء لا يستطيع أن يعبر عنها، فيصبر عليه ويطمئنه، ويعني وهو ينبغي له أن يحسن أخلاقه أيضا، ولو كان تعبان ينبغي أن لا يعني يظهر هذا التعب في الآخرين، ما ذنب الآخرين. في بعض الناس عندما يمرض تصير أخلاقه سيئة مع الذين من حوله، وبعض الأهل لا يصبر على المريض، يعني ينبغي من الطرفين، هذه أخلاق المسلم. قال: وينبغي أن يوصي أهله بالصبر عليه أيضا. وأما عيادة المريض فكما تعلمون فيها أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، ولو من اليوم الأول، يعني يجوز يستحب عيادة المريض من اليوم الأول، يستحب حتى لو كان ألما بسيطا. وقد ورد عن الصحابة أنهم كانوا إذا يعني صار صداع عند أحدهم يعودونه ليأخذ الأجر والثواب. وإذا كان هذا المريض جارا لك أو قريبا يستحب أكثر، ولو كان الجار غير مسلم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال: أسلم. فنظر إلى أبيه، الولد هذا كان مريض يهودي، ولد يهودي، قال له النبي أسلم. فالولد نظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. الحمد لله الذي أنقذه من النار. وقال العلماء تنبغي أن تكون العيادة غبا، يعني مو كل يوم كل يوم كل يوم تروح تعود المريض، تعود يوم تترك يوم يومين ترجع تعود. وينبغي ألا تطول العيادة، يعني 5 دقائق تعوده، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، ادعو لنا السلام عليكم وعليكم السلام، هي عيادة المريض. وتكره أن تكون كل يوم إلا إذا كان المريض هو يستأنس بك. في بعض الأشخاص المريض هو يقول لا تتركني خليك عندي، أطل الجلوس كل يوم تعال أنا أحبك وأحب أن تكون بجانبي، فهذا ينبغي له أن يقترب أكثر ويعود أكثر. أما الإنسان العادي يعود غبا. وتكره العيادة إن علم كراهة المريض. في بعض الناس وهو مريض يكره أن يعوده فلان وفلان وفلان، في ناس ما بيحب يشوفهم، فهؤلاء مكروه لهم أن يعودوا المريض إذا كره ذلك هو، لأنهم يضايقونه أكثر مما يستأنس بهم، هكذا قال العلماء. وقال الإمام النووي بعد ذلك، قال بدأنا الآن في باب الجنائز حقيقة، يعني بعد المرض بدأ الآن. قال ويضجع المحتضر لجنبه، إذا بدت علامات الموت على الشخص يعني توقعنا أنه سيموت، يضجع أي ينوم على جنبه الأيمن ويكون مستقبلا للقبلة، يضجع على جنبه الأيمن وصدره إلى القبلة، هذه أفضل الطرق إلى القبلة على الصحيح. في قول ثاني وهو ما يقول بعدين، فإن تعذر لضيق المكان ونحوه ألقي على قفاه، يسطح على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة، يعني رجليه أخمص القدمين أسفل الرجلين متوجه إلى القبلة، وظهره يرفع قليلا بوسادة فيصير وجهه إلى القبلة ورجلاه إلى القبلة. إذا كان يصعب وضعه على شقه الأيمن، ممكن يكون مريض ما يستطيع أن ينام على الشق الأيمن أو محروق أو أشياء تانية أو ضيق المكان إلى غير ذلك. قال ويلقن الشهادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. طريقة التلقين طبعا الآن هو الشخص ما مات له، لسه ما مات قارب أن يموت، ما ممكن له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، ما هو الشخص في هذه الحالة يكون ضيق صدره، ضيق متضايق جدا، وخاصة إذا كان فعلا قارب على الموت يشعر بالاختناق، فهو يعني متضايق جدا، ما ينفع أن تقول له قل، ممكن يغضب فيقول كلاما يعني يسيء إلى دينه فيه. لا نقول له قل، نقول بجانبه، نحن نجلس بجانبه يقول أحدنا للآخر ما في أحلى من ذكر الله، تعالوا نذكر الله، قل لا إله إلا الله، أو نسمعه إياها نقول بجانبه لا إله إلا الله، فإذا سمعناها منه خلاص نسكت ولا نتكلم بشيء، ولا نقول له قل ولا نقول لا نكررها. إذا ذكر الله تعالى بذكر آخر بعدها نتركه أيضا، لأن المقصود أن يكون آخر كلام دنيوي انقطع واشتغل بذكر الله. فمثلا بعد ما قال لا إله إلا الله صار يقول سبحان الله الحمد لله استغفر الله، يقرأ قرآن، نتركه حتى يموت. أما إذا بعد ما تكلم لا إله إلا الله قال فين فلان أعطوه 10,000 ريال، نرجع نقول لا إله إلا الله حتى يختم له بها. طيب هل يلقن محمد رسول الله ولا بس لا إله إلا الله؟ الصواب عند العلماء أنه يقال له فقط لا إله إلا الله. ليش؟ لأنه هو مسلم أصلا، فمو مقصود في هنا أنه يسلم، المقصود أن ينتهي كلامه بذكر الله. أما إذا كان غير مسلم فنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حتى يسلم. فإن كان يرجى إسلامه وجب أن نقول له وجب، وإن كان لا يرجى يندب أن نقول أمامه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما المسلم العادي فلا نقول له هنا في هذه الحالة محمد رسول الله، لأنه هو يقولها أصلا، ولكن نقول له لا إله إلا الله، فإذا قالها كففنا عنه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، أي من حضرهم الموت لا إله إلا الله. قال الإمام رحمه الله ويقرأ عنده ياسين، سورة ياسين أيضا لخبر أبي داود في سننه، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود وابن حبان وصححه، يعني من حضره الموت يقرأ عنده سورة ياسين، فإن فيها ذكر الجنة وفيها ذكر الآخرة وكذا، فيستفيد من هذا، ونحن نطبق السنة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، عندما يقترب الموت من الإنسان يقول صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه أو بالله تعالى. يحسن الظن، كيف يعني يحسن الظن؟ يعني هو يقول في قلبه ربي عز وجل سيغفر لي، فهو واسع المغفرة، وسيرحمني، وسيدخلني الجنة، وسيتقبل مني أعمالي على ما فيها من خلل، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. مو يظن بالله ظن السوء، قول أنا عصيت الله إذا ربي بده يدخلني النار، فلا، هذا لا ينبغي. ينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بالله فهو أرحم الراحمين. وفي الحالة العادية مثلنا الآن إذا لم يكن الإنسان مريضا يستحب أن يستوي رجاؤه وخوفه، خوفه من الله يستوي مع رجائه برحمة الله، يعني 50% رجاء 50% خوف، 50% يقول الله سيرحمني ويغفر لي ويدخلني الجنة، 50% يضع احتمال أن ربي يغضب عليه أو لا يغفر له أو يدخله النار أو يختم له بالسوء. ليش؟ حتى يعدل الكفة، حتى لا يعصي الله، حتى لا يعصي الله، لأنه إذا دائما على طول يتذكر أنه رب العالمين غفور ورحيم وكذا قد يأمن من مكر الله فيتجرأ على الله، قد احتمال، وهذا من الكبائر، الأمن من مكر الله كبائر، واليأس من رحمة الله من الكبائر أيضا، فينبغي الإنسان أن يعتدل. قال بعض العلماء وإذا كان شابا يعني في عنده حالة طغيان في المعصية، قوة من الجسد وحب الغضب والشهوة والكذا، يستحب أن يغلب جانب الخوف أكثر شوي، 60% خوف، يعني يتذكر دائما العقاب، قد أموت وأنا عاصي، قد كذا، يتذكر حتى يكف عن المعصية. إذا كبر في السن صار عجوز يغلب جانب الرجاء، المريض يغلب عليه الرجاء، إذا قارب الموت ينسى موضوع الخوف نهائي، رجاء 100% يحسن الظن بالله. والذين معه أيضا يحسنون الظن بالله ويحسنون الظن به هو، مو يقولوا هذا عاصي وهذا لا، حسن الظن به ويذكره بالله، يقول له لا تخاف، رب العالمين لا يتضرر من معصيتك، مهما فعلت الله سبحانه وتعالى أكرم منه ما فيه، لا تخاف، قل لا إله إلا توب إلى الله ولا تخاف، الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بده يكرمك ويحطك في الجنة وكذا، هكذا ينبغي أن يكون. أما واحد شاب عاصي تقول له لا تخاف، لا، فبدك تكون حكيم، العاصي بتخوفه، شوف رب العالمين، أسلوب القرآن هو الأسلوب الأمثل، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فأما من آمن كذا وأما من، وأما الذين فسقوا، أما الذين آمنوا، اثنين دائما بيجيب الكفار والمؤمنين، ترغيب وترهيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وهكذا، هذا أفضل شيء. قال وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. فإذا مات، والموت هو خروج الروح من الجسد، هذا هو الموت، الموت ليس فناء للروح، ولكن الروح تكون مرتبطة بالجسد، هذا الجسد، هذا الجسم الإنساني فيه روح هي القائد له تسيره، فإذا أذن الله بالموت خرجت الروح من هذا الجسد فسقط بفعل الجاذبية إلى الأرض، وهذا الجسد عندما يوضع في التراب يفنى على الغالب، أغلب الناس يفنى جسده يصبح ترابا إلا عجب الذنب الذي ينشئ الله منه الخلق مرة ثانية. ولكن عندما يجلس في القبر الإنسان، قال العلماء الروح وحدها غير مكلفة، الروح وحدها غير مكلفة بالشرع، والجسم وحده غير مكلف أيضا. فإذا التقى الروح بالجسد، يعني نفخت الروح في الإنسان فصار إنسانا حيا وبلغ صار مكلفا، هذا التكليف يكون على ما يسمى بالنفس. إذا التقت الروح بالجسد تولد منهما مخلوق جديد اسمه النفس. النفس هذه هي التي فيها عندها الشهوة وعندها الغضب وعندها وعندها، هي التي تكون أمارة بالسوء وتكون مطمئنة وتكون لوامة على حسب اختلاف حالها. هذه النفس التي عليها مدار التكليف. فإذا خرجت الروح من الجسم هذا يوضع لهذه الروح، يخلق الله لها جسدا برزخيا جديدا تجلس فيه، فإذا حلت فيه عادت النفس اللي كانت نفسها، نفس النفس اللي كانت موجودة هي بذاتها تعود فتوجد مرة ثانية، وهي التي تتنعم وهي التي تتعذب في القبر. ولذلك قال العلماء يعذب روحا وجسدا، مضبوط الكلام، روحا وجسدا، لأنه الروح لوحدها لا تعذب والجسد هذا بصير تراب، فالذي يعذب الروح والجسد البرزخ المخلوق يعني النفس هي التي تشعر بالنعيم وهي التي تشعر بالألم. لذلك ورد في الحديث يجلسه الملكان إذا مات ودخل في القبر، يجلسه الملكان. أنت تشوف لو عندك منظار والميت جوا في القبر ونظرت إليه تلاقيه نايم مثل ما نيمته ألف سنة، بتم نايم، نيم الميت ألف سنة، تعال بعد ألف سنة تلاقيه ما تحرك، الجسد هذا ما بيتحرك أبدا، لأنه مو هو المعول عليه، المعول على النفس. فالروح عندما يخلق الله لها جسدا برزخيا تركب فيه فتعود النفس مرة ثانية، فيجلسه الملكان أي يجلسان الجسد البرزخي في عالم البرزخ. هذا الجسد ما له شغل، خلاص انتهى. فيجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك كذا، ويفتح له طاقة إلى نعيم الجنة أو إلى جحيم النار والعياذ بالله على حسب وضعه عند الله. فالموت إذن هو حقيقة خروج الروح من الجسد، الانفصال، هذا الانفصال اسمه موت. قال فإذا مات، مات الإنسان يعني تأكدنا طبيا وعرفا وكله أنه مات فعلا، ماذا نفعل نحن الآن؟ الآن التكليف لنا وانتهى التكليف بالنسبة له، الآن نحن المكلفون. قال فإذا مات غمض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم في الصحيح دخل صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، شق بصره أي شخص يعني بحلق، فتح عيونه كما ترون بعض الأموات عندما يموت ترى عيونه مفتوحة وهو ينظر، شق بصره، بصره فاعل شق أي شخص يعني كأنه ينظر. فقال صلى الله عليه وسلم وقد شق بصره فأغمه يعني غمض له عيونه صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وقد قال العلماء إن العين أول شيء يخرج منه الروح، العين تطلع هلا، الله أعلم مزبوط ولا مزبوط، المهم عملوا حاولوا يعملوا دراسات لأن يشوفوا شو هي الروح، طبعا ما طلع معهم شيء لأن الروح من أمر ربي من عالم الأمر، ولكن حاولوا بالأشعة وبالأجهزة وبالحرارة ومدري إيش، ووجدوا الإنسان يبرد، عندما يبرد تقل الحرارة من رجليه وبطنه وإيده وكذا، آخر شيء من عينه تخرج حرارة من عينه آخر شيء. فإذا كان كلام العلماء هذا هو نفسه إن العين تخرج من الروح تخرج من العين، فهي تخرج من العين وتسحب منسحب من الجسم، فتطلع الحرارة تطلع الحرارة وهي كلها عم تطلع من وين؟ من العين. هكذا والله أعلم، يعني مو أكيد هذا الكلام، في احتمال أن يكون في خلل ما وفي احتمال يكون صحيح، لأنه قل الروح من أمر ربي. المهم فإذا مات غمض، ولما يغمض له شو بيقول له؟ يقول له بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشد لحياه بعصابته. الميت عندما يموت، ميت يموت، ما هو ميت؟ يقول إن الميت يموت، يعني هي كاللغة العربية. يقول إذا طحن الطحين، مظبوط، ما هو الطحين؟ طحين يعني مطحون، وقتل القتيل. فإذا مات الميت، لا ما بيقولوا مات الحي، بيقولوا إذا مات الميت. فإذا مات هذا الإنسان يرتخي فمه عادة، فيفتح فمه، فيشد لحياه، يعني يؤخذ عبارة عن قماشة عريضة توضع تحت لحيه، تحت فكه الأسفل، وتربط في أعلى رأسه لئلا يفتح فمه، حتى لا يدخل فيه شيء، ذبابة، ناموسة، صرصور، وبعدين منظره غير مرغب فيه يعني. فيغلق فمه إذا كان مفتوحا. ولينت مفاصله، الإنسان عندما يموت إذا معك حوالي نصف ساعة تقريبا، النصف ساعة الأولى هذه يكون في شيء من الحرارة لابد باقية في جسده، فتلين مفاصله، تأخذ الأصابع، سلامياته، مفاصله، أصابع إيده، الرسغ، العضد مع الساعد، يده كلها، الرجلين عند الركب، تطويها وترجعها مرتين ثلاثة، تحرك له جسمه، رقبته، بصير لين. فإذا بعدين يعني تركته ساعتين ثلاثة لا يتيبس، بصير لما تغسله وتكفنه كذا يلين بيدك. أما إذا تركته بدون أي تحريك ممكن يتخشب، يتيبس كله مع بعض، فبصير صعب تحريكه والعمل به. هذا من السنن. قال: ولينت مفاصله وستر جميع بدنه بثوب خفيف، يعني تخلع ملابسه بدون النظر إلى عورته، ويسطح على شيء ويغطى بثوب، يعني شرشف، شرشف رقيق ما يكون حامي، لأنه الإنسان عندما يموت إذا صار حرارة عالية ممكن يفنى بسرعة، تطلع ريحته بيفسد، يعني يفسد بسرعة، ولذلك يوضع في مكان بارد عليه ثوب رقيق حتى لا يسرع إليه الفساد. ووضع على بطنه شيء ثقيل، كانوا من زمان يضعون سيفا بالطول، سيفا طوليا على جسمه، ممكن يضع أي شيء ثقيل، ثقيل يعني كيلو، مو ثقيل نص طن تفعصه، شغلة بسيطة تحط له على بطنه حتى لا ينتفخ، حتى لا ينتفخ. ووضع على سرير ونحوه، ونزعت ثيابه، ووجه للقبلة كمحتضر، يعني على ظهره، هون على ظهره. المحتضر الأفضل النيم على اليمين، إلا إذا ضاقت من نيمه على ظهره. الميت من نيمه على ظهره ومنضع رجليه باتجاه القبلة، لأنه كيف بدك تحط على بطنه شيء ثقيل إذا كان على جنبه؟ مظبوط. ويتولى ذلك أرفق محارمه، ابنه، أخوه، بنتها إذا واحدة ماتت، أختها، أمها، أرفق محارمه يتولى ذلك. ويبادر بغسله إذا تيقن موته، إذا تيقن الموت للطبيب الشرعي قال هذا الإنسان خرجت روحه، يبادر يعني يسرع بتجهيزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد طلحة بن البراء كما روى أبو داود في السنن، فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، قال له هذا غالبا اليوم سيموت، فإن يؤتى به يعني إذا أتاه الموت فعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله، لا ينبغي للجيفة أن تبقى في عند الأهل. ولذلك تلاحظ الناس يكون ضيق وغم وهم بوجود الميت في البيت، يبقى الأهل كلهم مغمومين وكأنه في غمامة سوداء في البيت، أول ما يخرج ويدفن يستريحون، سبحان الله. ولذلك يستحب المبادرة والتعجيل بالتطبيق الأمور الفرض، هذه فروض كفاية كلها، فروض كفاية: تغسيل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، خمسة، خمس فروض كفائية. يعني إذا كنت لوحدك في مكان ومات مسلم صار فرض عين عليك، لازم تكون تعرف الأمور هذه. إذا في غيرك ينوب عنك الله يجزيه خير ريحنا ريحك، أما إذا ما في غيرك وجب عليك أن تفعل، صار فرض عين عليك. فإذا كنتوا ثلاثة أربعة صير فرض على واحد يغسله، وفرض عليهم كلهم يحملوه، لأن واحد ما بيقدر يحمله لحاله، لازم يحملوه ثلاثة أو أربعة. فهذه الأمور يعني ينبغي للمؤمن أن يتعلمها، وهي شغلة بسيطة بدون تعقيد. يعني إذا بدك بدون تعقيد شغلة بسيطة، بتغسله كيف، تصب عليه مي من فوق لتحت، خلصنا. هذا إذا بدك أقل شيء، أقل شيء يعني الفرض اللي هو فرض مثل غسل الجنابة، تنوي غسل الميت بتصب عليه الماء من فرقه إلى قدمه، استوعبت الماء لكل جسمه، انتهينا من الغسل. بتلفه بثلاث أقمشة كبيرة مثل الشراشة، وبتصلي عليه أربع تكبيرات فرض كفاية، وبتدفنه في حفرة تمنعه من السباع. هذا هو، هي الفروض. أما التفاصيل بقى السنن والآداب والأفضليات ستأتي معنا، يعني مشان ما يقول الواحد خوفتنا، نقوم ما نعرف، ما في شيء، شغلة بسيطة. قال له انت موت ولا تخاف، زبطك بس موت بس لا تخاف، الله يبعث لك من يزبطك. اي والله الله يحسن ختام. قال ويبادر بغسله اذا تيقن موته. قال العلماء فاذا لم يتيقن موته، شاكين يكون مغمى عليه، عنده سكته بكره ترجع يعيش احتمال طبيا يعني، فيجب الانتظار، يجب الانتظار. وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية. بالشروح زادوا عليها شو؟ حمله. شلون بدك تاخذه؟ وأقل الغسل، هذا اللي قلنا عليه، أقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس. والراجح مثل باب الغسل اللي ذكرناه، أن الغسل نفسه يكفي للغسل ولإزالة النجاسة. يعني إذا صبينا ماء عليه كان في على جسده نقطة دم أو قيح أو أي نجاسة من النجاسات، فصببنا عليه الماء فزالت النجاسة مع الغسل، فما بده غسلتين، غسلة واحدة تكفي لإزالة النجاسة مع الغسل، مثل غسل الجنابة تماما. وإن كان الأفضل أن نعمل غسلتين، واحدة لإزالة النجاسة وواحدة للغسل، غسل الميت. لا، يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل ولا يجب. سيأتي إن شاء الله تفاصيل كثير. قال ولا تجب نية الغاسل في الأصح. على الأصح أنه الغاسل لا يجب عليه أن ينوي، أنه نويت، يعني يقول بقلبه نويت تغسيل الميت، مجرد ما غسلته نويت أو ما نويت بصح إن شاء الله تعالى. قال الإمام، هلا هون كلام مين؟ كلام الرافعي، أنه أصل الكتاب للرافعي والإمام النووي ضبطه، غير فيه شوية أشياء. قال الرافعي فيكفي غرقه، فيكفي غرقه. واحد مات غريقا، ما دام ما بدنا نية تغسيل، ما تطلع مغسل خالص. قال لك النووي لا، حتى لو غرق لما نطلعه منغسله مرة ثانية، لأنه هذا تكليف للأحياء وليس تكليفا للأموات. الميت مو مكلف، فهذا تكليف للأحياء، فلا يسقط التكليف عنا بغرقه هو. صحيح وكان في الماء موجود، بس هذا تكليف لنا، فنحن مكلفين غسله ولو غرق. قال الرافعي فيكفي غرقه أو غسل كافر. قلت يعني النووي قال الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق، وجوب غسل الغريق، والله أعلم. قال ألا عرفنا أقل الغسل شو؟ تصب ماء عليه من فوق لتحت بس خلصنا. والأكمل، ولا الآن نتكلم عن الأكمل. إذا بدك تتعلم الغسل، إذا شي مرة حبيت تروح في المغتسلات اللي بالمستشفيات، فيه الناس يعني معلمين. أنا حضرت غسل مرة، جايبين واحد باكستاني في مستشفى الملك فهد، غسل واحد ما شاء الله تبارك الله، تقول فقيه متعلم تماما، طبق السنن والآداب كله تمام 100%. يعني تتعلم منه مرة واحدة، تشوفه بعينك، تشوف بعينك كيف عم يغسل الميت، تتعلم منه. المهم إذا ما بدك الآن هنا إن شاء الله تتعلم كمان. قال والأكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح. الأفضل لما غسل ميت حطه بموضع خالي، مو نحطه بالساحة نقول له أهل الحركة عم يتفرجوا شو هو منظر فرجة، نحطه بغرفة فاضية لوحده، بيحضر معه فقط الذي يغسله والذي يعينه. وإذا حضر ولي أمره للمراقبة كان يطمن قلبه أنه كله تمام لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى غسله مين؟ علي رضي الله عنه، والفضل ابن العباس رضي الله عنه، وأسامة ابن زيد كان عم يناولهم الماء، والعباس واقف عم يتفرج، اثنين عم يغسلوا علي والفضل، أسامة ابن زيد عم يناولهم الماء والعباس واقف عم يتفرج، أربعة بس والباقي كله برا. فيستحب أنه يعني إذا حضر ولي أمره لا بأس بذلك. قال والأكمل وضع بموضع خال مستور، ما بصير تكشف الميت بتغطيه، على لوح، ويغسل في قميص بماء بارد. ليش ما بيغسلوا بماء حار؟ لأنه الماء الحار الآن هو الآن بدون روح، فجسمه عبارة عن لحمة، إذا حطيت له ماء حار ممكن ينسلق فيسرع إليه الفساد، ولذلك الماء البارد يشده والماء الحار يسارع إلى الفساد، ولذلك بعض العلماء يستحب أن يغسل بماء مالح غير حلو، بعضهم يعني قال هذا الكلام. ليش؟ لأنه أقرب إلى المحافظة على الجسم. قال ويغسل النبي عليه الصلاة والسلام غسل في قميص، طبعا بعض العلماء قال أنه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لتعظيم قدره عليه الصلاة والسلام. المهم قال ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه. هلا الآن نبدأ بالغسل الشرعي. في عندي سطح الميت نايم عليه، بيجي أنا الغاسل جهز الماء في وعاء كبير أو باللي أو أي طريقة، وأجلس من خلف الميت عند رأسه، بجلس الميت شوي، جلسه كأني أقعدته وأجلس من خلفه، طبعا هو مستور مغطى، وأضع ركبتي خلف ظهره، ركبتي خلف ظهري حتى لا يقع، وأضع يدي اليمنى على كتفه، وأصبعي الإبهام خلف رأسه حتى ما يسقط رأسه لورا، سند له رأسه، وأضع يدي اليسرى على بطنه وأضغط عليها مرارا حتى يخرج الفضلات منه، يطلع يكون فضلات فيه تطلع، طبعا العضلات اللي هي مرتخية تطلع الفضلات. بهاللحظة هي في شغلتين يكون عم يصيروا، واحد عم يصب الماء حتى يذهب الفضلات، وواحد حاطط بخور حتى يطلع روائح طيبة حتى ما نتضايق من روائح الميت. ماشي؟ شو قال الإمام؟ ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه، ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه، ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى، ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا. قالوا بكلمة بليغا مو معناتها أنه يضغط بقوة، بليغا أي عدة مرات برفق، مو بليغا أن يضغط عليه يقعسه، لا، بليغا أي عدة مرات حتى يخرج، ليخرج ما فيه. خلصنا غسلنا النجاسة نرجعه من نيمه على ظهره مرة ثانية، ثم يضجعه لقفاه. الآن بدي أغسله، أنا بدي أغسله أول شيء من فوق بعدين من تحت. من فوق بقسمه لقسمين للميت، مو بقسمه يعني، بقسمه يعني أتخيل الميت، أول شيء بغسل جنبه الأيمن وهو نايم على ظهره، بغسله من فوق القسم الأيمن ثم القسم الأيسر من الرأس للقدم، بعدين بديره على يساره يقوم شو بيطلع لفوق القسم الأيمن، بغسل من وراء القسم الأيمن، بعدين برجعه بنيمه بنزله على جنبه اليمين، بصير فوق شو جنب الأيسر، بغسله من وراء. ماشي؟ هذا كل العمل هذا بعد الوضوء وكذا اللي بيجي معنا، كله هذا اسمه غسلة واحدة، الغسلة الواحدة. خلينا نقرأ. قال ويسند ظهره، خلاص، ويغسل بيساره وعليها خرقة، جيب يساره بلف عليها خرقة أو بلبس كفوف، الآن في كفوف أيام المشايخ يبدو ما كان فيه يعني أو فيه بس ما كان يلف خرقة على إيده حتى ما يمس عورة الميت أو يلبس قفازات وعليها خرقة يغسل سوءتيه يعني يغسل قبله ودبره ثم يلف بإيمة يرميها يأخذ خرقة نظيفة ثانية ويدخل أصبعه فمه ويمرها على أسنانه بفوت أصبعه السبابة اليسرى مو اليمنى بلف خرقة أو كفوف قفازات أصبع السبابة اليسرى بمررها على أسنانه بنظف له تمه بعدين بياخذ الخنصر الأيسر بنظف له أنفه من الفضلات اللي فيه ماشي ويدخل أصبعه فمه ويمرها على أسنانه ويزيل ما في منخريه أو منخريه بصح منخر ومنخر من أذى ويوضئه كالحي بيوضئ وضوء كامل غسل له وجهه 3 مرات خليه يتمضمض شوي بسيط ما يدخل الماء إلى جوفه لأنه يسرع إلى فساده قليل من الماء بميله رأسه كأنه يتمضمض ويغسل له وجهه 3 مرات ويديه اليمين وبعدين اليسار يمسح له رأسه أدانه بعدين يغسل له رجله اليمين غسل رجله اليسار 3 مرات هذا الوضوء ويوضئه كالحي ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه هذا السدر معروف نبات السدر كلكم تعرفوه عبارة عن نبات شجر في ورق اسمه السدر يطحنوه وبيحطوه بالماء ينظف مثله مثل الخطمي وقد ورد في كتب الفقه أيضا الخطمي بكسر الخاء وضمها خطمي وخطمي وهو نبات من الفصيلة الخبازية في فصيلة بالنباتات اسمها الخبازية نحن بسموها عنا في الشام خبازية فمن الفصيلة هاي في نبات اسمه الخطمي إذا دقيته وحطيته بالماء بصير منظف الآن يغني عن هذا الشامبو والصابون والمنظفات الموجودة أي منظف يصح تغسل له رأسه بالصابون أو بالشامبو بتغسل له يا مضبوط لحيته تغسل له يا كله ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه يعني مثل الصابون بعدين بكت عليه ماء يصب عليه الماء حتى يزول ويسرحوهما بمشط واسع الأسنان مو يكون ضيق الأسنان حتى ما ينتتف الشعر يأخذ مشط إما فرشاة شعر أو مشط عريض أسنانه مبتعد على خشن يعني مو ناعم ويمشط له شعره ولحيته إذا طلع شعر انتتف برجع له إياه بحط له إياه براسه بين الشعر أو بحط له داخل الكفن عشان يندفن معه الله يرحمنا برحمته كل هذا عم نعمل فيه وما له عم يتحرك ما يستطيع أن يفعل لنفسه شيئا هو شو قال العلماء قالوا الموت هو تذكير للعبد بحقيقة أمره هو حقيقة أمرك أنه أنت أيضا أنت هلأ جالس لا تملك لنفسك حولا ولا قوة إلا بالله حتى أنا وأنت والعايش أنا بعمل أنا بروح أنا بجي والله ما أبدا لا حول ولا قوة إلا بالله الله هو اللي بيعطيك هو اللي. بس شكلها لأنك مكلف تظن أنه أنت بفعلك قوتك لك والله خلقكم وما تعملون فالميت يذكرك بحقيقة أمرك شوف شلون يقلبونه رأيك رب العالمين يقلبك كما يشاء سبحانه وتعالى المهم قال ويسرحوهما يعني الشعر واللحية بمشط يقال مشط ومشط مشط بكسر الميم ومشط بضمها مع إسكان الشين ومشط بضم الميم والشين مشط بمشط واسع الأسنان برفق ويرد المنتتف إليه ويغسل على الميت السنايم على ظهره غسلنا له بالصابون سرحنا له شعراته نظفنا له ثم وضيناه وضوء كامل ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر من فوق لتحت ثم يحرفه إلى شقه الأيسر عشان نغسل وراء فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسلة لاحظ نقطة مهمة جدا إذا وضعت في الماء صابونا أو شامبو أو سدر أو خطمة أو كذا فالغسل به لا يعتبر غسلا شرعيا. ليش؟ لأن الماء تغير تغيرا يمنع اسم الطهورية عنه، مثل الوضوء. بصير تتوضأ بالشاي، ما ذكرنا باب الفقه من أول، الوضوء بالشاي وبماء الصابون والعرق سوس والبيبسي كل ما بصح، لأنه صح وطاهر ولكنه غير مطهر. فالماء الذي فيه صابون أو سدر أو خطمة أو شامبو طاهر منظف ولكنه غير مطهر، وبالتالي هذا كله عبارة عن مقدمات للغسل. الغسل الحقيقي يبدأ بالماء القراح، قراح ماء صافي، قراح ماء صافي. لما تغسله بالماء الصافي هذا واحد، بتكرر اثنين ثلاثة، مرة واحدة بتكفي بالماء القراح. ولذلك قال فهذه غسلة ويستحب ثانية وثالثة لخبر الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم لغاسلات ابنته زينب رضي الله عنها، سيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم توفيت، فقال صلى الله عليه وسلم لغاسلاتها ابتأنا بميامنها، كان على مجموعة نساء على رأس واحدة اسمها أم عطية، قال ابدأنا بميامنها، يعني غسل اليمين قبل الشمال، ومواضع الوضوء منها، واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. يعني غسلوها ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11، المهم تنظفوها. ليش قال أكثر من ذلك إن رأيتن؟ يعني إذا لم تتنظف، لم يتنظف الإنسان الميت عليه نجاسات، عليه طين، عليه شيء، أشياء ممكن يكون عليه مرهم، حاطين كان محروق حاطين له مرهم سميك يمنع وصول الماء، منغسل المرهم نشيله بعدين منغسل مثلا يعني. فإذا نظف من أول مرة يستحب ثاني وثالث، إذا نظف من الرابعة يستحب نعمله نوتر، نعمل واحدة خمسة. قال وفي رواية قالت أم أيوة، قال عليه الصلاة والسلام بعدين واجعلنا في الأخيرة كافورا، آخر غسل آخر ما يضع فيه شيئا قليلا من الكافور بحيث لا يغير الماء، إذا تغير الماء أيضا لا يحسب، لأنه في كافور، كافور مثل السدر، أما إذا كان الكافور جامدا صلبا بيعطي ريحة خفيفة بدون ما يدوب بالماء فيسمى بالفقه مجاور، إذا تتذكر دروس الفقه في مخالط ومجاور، فالمجاور لا يضر. ماشي؟ اجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. قالت أم عطية منهن ومشطناها ثلاثة قرون، وفي رواية فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها، يعني بعد ما غسلوها لزينب ضفروا لها شعراتها ورجعوهن لورا ورحمها الله ورضي عنها. أما المحرم إذا مات محرما بالحج أو بالعمرة قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول إذا مات يحرم وضع الكافور في ماء غسله، لأنه في حالة كونه محرما لا يتطيب فيحرم وضع. أما إذا مات بعد التحلل الأول فيجوز وضع الطيب فيه لأنه هو بالطيب أصلا. ماشي؟ بس قال ويستحب ثانيا وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي ثم يصب ماء قراح من فرقه إلى قدمه، يعني هدول غسل الآن بعد ما غسلناه بالصابون والكذا وأزلنا الصابون، الماء القراح هذا هو أول غسلة، بعدين منكرر مرة ثانية مرة ثالثة بعد زوال السدر. وأن يجعل في كل غسلة قليل كافور، آخر شيء قليل من الكافور، الكافور له مزايا أنه يشد الجسم ويمنع الهوام، رائحته تهرب منها الحشرات وكذا وكذا، بالإضافة إلى أنه بغطي إذا ما يطلع منه شيء من الرائحة تتغطى بالكافور. ولو خرج بعده نجس، بعد ما غسلنا الميت خرج منه نجاسة، الصواب والأرجح عندنا هنا أنه نزيل النجاسة فقط، لا نعيد الغسل مرة ثانية ولا الوضوء حتى، بس نزيل النجاسة. وبعض العلماء قال إذا كفنا إذا كفنا لا يزيل شيء خلاص انتهى، إذا قبل التكفين خرج منه نجاسة نزيل النجاسة فقط ولا نعيد الغسل مرة ثانية. وقيل مع الغسل إن خرج من الفرج وقيل الوضوء. بس الآن وصلنا لمسألة جديدة اسمها ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة. من الذي يغسل الرجل؟ هل يغسله الرجل ولا المرأة؟ وهل يجوز للإنسان أن يغسل زوجته وأن تغسله؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تولنا بالعناية والرعاية والحماية والكفاية والوقاية والهداية والعافية. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله خالصة لوجهك الكريم، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم تولنا بالعناية يا رب العالمين، وفرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم علينا هذه النعم، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص، ودوام النعم وحسن الختام. آمين. صلى الله على سيدنا محمد.